أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، وأهلا ومرحبا بكم. قبل أن نبدأ بالتعليق على أحداث جمعة 8/7، عايزين نقول إن السودان انفصلت اليوم، ومصر تعترف بجمهورية جنوب السودان بعد إعلان وزير الخارجية محمد العرابي اعتراف مصر رسميا بجمهورية جنوب السودان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لدى وصول الوفد المصري المشارك في احتفالات إعلان الدولة في جوبا. وقد قام الوفد المصري المشارك في الاحتفالات برئاسة يحيى الجمل وبرفقته وزيري الكهرباء والطاقة والخارجية بتسليم خطاب رسمي بالاعتراف بجمهورية جنوب السودان. كما أكد الوفد حرص مصر على دعم وتعزيز العلاقات مع الأشقاء في جنوب السودان على حد وصفهم، ومواصلة الدور المصري في تقريب وجهات النظر بهدف تسوية المسائل العالقة بين شمال السودان وجنوبه. هذا الموضوع، موضوع انفصال السودان أو انفصال جنوب السودان عن شماله، سيكون موضوع اللقاء غدا إن شاء الله في مصر الحرة، لنناقش فيه هذه الأبعاد السياسية والاستراتيجية وخطورة هذا الانقسام على أمن مصر القومي. المئات يواصلون اعتصامهم بميدان التحرير. وصل مئات الأشخاص اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة أولا. وتظاهر عشرات المعتصمين صباح اليوم بعد توافد أعداد غفيرة مرددين العديد من الأناشيد الوطنية، وطالب عشرات المعتصمين بإلغاء المحاكمات العسكرية وإجراء محاكمات مدنية للمعتقلين عقب أحداث ثورة 25 يناير، وكذلك المحاكمات العاجلة لرموز النظام. معنا تقرير قامت به كاميرا الحكمة أمس بتصوير خاص بها في ميدان التحرير، نشاهده سريعا ثم نعلق على بيان رئيس الوزراء الذي صدر قبل قليل، ونلتقي بأحد النشطاء السياسيين المتواجدين الآن في ميدان التحرير هاتفيا ليطلعنا على جديد الميدان. التقرير يا استاذ اشرف. جمعة إصرار الشعب المصري لإنجاح ثورة 25 يناير، الثورة التي كان ثمنها دماء أبناء الشعب المصري. في هذه الجمعة نزل الشعب المصري مطالبا بالقصاص من قتلة الشهداء. في الوقت نفسه أبدى ثوار التحرير اعتراضهم الشديد على مهرجان البراءة للجميع الذي شهده الأسبوع الماضي من براءة رموز الفساد في النظام السابق، وكان شعارهم لا أحزاب ولا إخوان، الشعب المصري في الميدان. والدة الشهيد معاذ السيد محمد، جامعة الأزهر سنة أولى كلية التجارة، جيب مسيرة سلمية من شبرا الخيمة لغاية هنا لغاية ميدان التحرير، تعور في دماغه وراح يتعالج وصمم ورجع تاني لغاية ما اتضرب زي ما انتوا شايفين كده. انا مش طالبه حاجه، انا نازله النهارده عشان عايزه القصاص، عايزه المحاكمات العادله. ما بيحاكموهمش، بيطلعوهم براءه. ليه؟ الادانه هي موجوده، بيقولوا ما فيش دليل. بنطالب بالمحاكمه العادله والقصاص لهم. الدم بالدم، لا يقايم الدم بالمال ابدا. هل يقبل احد، هل يقبل المشير او اي واحد في مصر ان يقتل ابنه بهذه الصوره؟ اربع طلقات خرطوش كاملين فيه، اربع طلقات خرطوش. فهل يقبل المشير ان ابنه بقى كده؟ عن نفسي، عن بلدي، عن ولدي، جيت اعبر في الميدان، جيت اقول كلمه شايلها جوه قلبي من زمان. اتاريك يا شعبي بطل، مين اللي قال انك جبان؟ الثوره لم تنتهي، الثوره ابتدات ولن تنتهي الا بازاحه كل النظام. عشان لسه ما اتعملتش المحاكمات. وايه تاني؟ وعشان دم الشهداء. ونجيب الناس دي تتحاكم بالتحرير على طول، واحنا الشعب اللي حاكمهم. نطالب الشعب المصري ان هو يستمر حتى يحصل على حقوقه كامله. احنا مفيش عندنا انتقام من احنا عاوزين، هي مجرد من دافع الانتقام فقط. لا، هي محاكمه عادله. احنا الشعب ظلمنا والشخص ده ظلمني، فاضطرينا يتحاكم. ليه ما يتحاكمش؟ مش اكتر من كده. المجلس العسكري المشير طنطاوي بالتحديد ان الشعب المصري ده مش بيهزر. زي ما حضرتك شفتوا، هذا كان تصوير خاص بنا من كاميرا الحكمة. التقينا مع بعض الذين ذهبوا إلى الميدان، ومعي الآن على الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى سنجر الصحفي بجريدة الشروق للتعليق وإفادنا بالجديد في ميدان التحرير. السلام عليكم أستاذ مصطفى. السلام عليكم. مش موجود ولا إيه؟ السلام عليكم. طيب، عندنا خبر اغتيال معاون مباحث اسم شرطة السويس. اغتيل صباح اليوم النقيب محمد زين معاون مباحث اسم شرطة السويس السابق بعد أيام من صدور قرار بنقله لمديرية القاهرة. فوجئ زين خلال قيامه بإحدى مهام عمله بالقاهرة بأحد الخارجين عن القانون يطلق عليه وابلا من الرصاص ليرديه قتيلا. اختيرت النيابة للتحقيق وجاري البحث عن القاتل لمعرفة ملابسات الحادث. يعود إلينا الأستاذ مصطفى سنجر من ميدان التحرير. السلام عليكم أستاذ مصطفى. عليكم السلام يا أستاذ. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم المشاهدين. يا ترى إيه رد فعل المعتصمين في ميدان التحرير على تصريحات عصام شرف التي كانت قبل نحو الساعة من الآن؟ ما أن انتهى رئيس الوزراء عصام شرف من إلقاء بيانه وخطابه في المتلفز حتى هتف المعتصمين في ميدان التحرير وتحركوا في أرجاء الميدان بهتافات كانت صريحة جدا، ويبدو أنهم صدموا بالخطاب الذي وصفوه بأنه خطاب عاجز. هم هتفوا برحيل عصام شرف، تطورت الهتافات في بعض جوانب الميدان برحيل المشير أيضا. وصفوا هذا الخطاب بأنه أشبه بخطابات مباركة التي لم تكن لتجاري حركة الثورة وحركة ميدان التحرير وسقف مطالب المعتصمين في ميدان التحرير الذين هم بالآلاف حاليا. وبالفعل أن الخطاب لم يلبي مطالب الثائرين في ميدان التحرير تماما، حتى لو بإيجاز نظرنا إلى القرار الذي أصدره بإيقاف الضباط المسؤولين عن قتل شهداء الثورة المصرية. فإذا تسألنا ولنا حق السؤال المشروع، كم عدد الضباط الذين وجهت لهم اتهامات بقتل الثوار؟ نحن نرى محافظة أو محافظتين أو ثلاث فقط من وجهت إليهم اتهامات بقتل ثوار، ونرى محافظات أخرى لم يتم توجيه أي اتهامات ولم يتم تحريك أي قضايا ضد الضباط المسؤولين عن قتل الثوار. حتى بالقرار الوحيد الذي اتخذه عصام شرف أن هذا القرار أيضا لم يلبي حتى مطلب محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن قتلة ثوار الثورة المصرية. أستاذ مصطفى، أنت شايف كمان في قرار عصام شرف وقف الضباط عن الخدمة، أنا شايف أن ده قرار خطأ، لأن مش معقول يكون ضابط يعني يقتل مواطنا وتبقى العقوبة أن يقف عن الخدمة. بالتأكيد. نعم. وإذا إذا إذا إذا إذا قلنا أن الضابط هذا هو ترس في منظومة أصدرت أوامر القتل، ليس هم الضباط وحدهم المشاركين في هذه الجريمة، من نفذ ومن أصدر الأوامر؟ هناك من أصدر الأوامر الآن ينعمون في استراحات يسمونها سجون أو في مستشفيات يسموها إقامة جبرية، وهذا أيضا يعزز أن هذا القرار خاطئ تماما. يعني في المجمل البيان مرفوض من معتصمي ومتظاهري التحرير. تماما تماما، وعلمت الآن أن القوى السياسية والحركات والائتلافات الشبابية المنظمة لاعتصامات ميدان التحرير تقوم بإعداد بيان للرد على خطاب شرف. هم يجتمعون الآن في أحد جوانب الميدان لإصدار البيان والاتفاق على الخطوط العامة للبيان ثم إصداره وتوزيعه على وسائل. طيب كيف هي روح الميدان الآن يا أستاذ مصطفى؟ نعم، روح الميدان. روح الميدان هي ثورة بالفعل لا لا لا لا لا, لا, لا تقل عن أجواء 25 يناير وما بعدها. بالفعل هناك إصرار شديد على الاستمرار في الاعتصام، الجميع يرى أن لا بديل عن الاعتصام حتى تحقيق كامل أهداف الثورة المصرية التي خيب أمالهم اليوم فيها عصام شرف الذي اختير من التحرير أيضا. كم تقدر عدد المعتصمين لديك الآن في ميدان التحرير؟ إذا حسبنا المتواجدين في ميدان التحرير في أرجاء ميدان التحرير فالتأكيد الميدان ما يعد بالآلاف من المواطنين، وإذا تكلمنا عن المقيمين في الخيام بالفعل فلا يقل العدد عن 5000 معتصم بشكل دائم. هل لديك معلومات بأن هناك تخطيط لمليونات أخرى؟ بالتأكيد هناك إصرار على أن تكون الجمعة القادمة أيضا مليونية أخرى، يتم الإعداد لها. وكما سبق أن قلت أن هناك بيان سيصدر بعد قليل للتعبير عن ميدان التحرير بعد الدكتور عصام شرف. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى سنجر من جريدة الشروق. زي ما ذكرت لحضراتكم السويس مليئة بالأحداث، كما ذكرت اغتيال معاون مباحث اسم شرطة السويس، أيضا هناك إقالة مدير أمن السويس بسبب أحداث الشغب حسب ما نشرت بوابة الوفد، قرار وزير الداخلية إقالة اللواء أسامة الطويل مدير أمن السويس من مهام منصبه، وتعيين اللواء عادل عبد الحميد كمدير لأمن السويس اعتبارا من اليوم، في حين غادر مدير أمن السويس السابق المدينة مساء أمس الجمعة. يأتي قرار الإقالة بعد قطع المتظاهرين طريق السويس القاهرة الاثنين الماضي وأحداث الشغب التي شهدتها السويس الأربعاء الماضي، وقيام مدير أمن السويس السابق بإطلاق سراح ضباط الشرطة السبعة المتهمين بقتل شهداء الثورة. معنا الأستاذ مجدي إسماعيل مراسلنا من السويس يحدثنا عن أحداث السويس وميدان الأربعين. السلام عليكم أستاذ مجدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك، كيف هي الأحوال في ميدان الأربعين وميادين السويس؟ ميدان الأربعين متوتر ومظاهرات بدأت تجوب الشوارع، والمعتصمين ما زالوا فرشين الخيام في ميدان الأربعين مضربين على الطعام، وبدأوا يتساقطوا واحد وراء الآخر، ياخدوهم بينقلوهم على المستشفيات على طول، برضو محتجين على هروب الضباط المتهمين بقتل الثوار. هم معلش استاذ مجدي لحظه واحده، الضباط المتهمين بقتل الثوار تم اخلاء سبيلهم، انت بتقول ليه هربوا؟ لا هم عاملين لهم ضبط واحضار، فهم مش موجودين اصلا في السويس، مش موجودين، غير متواجدين، ليش يعني موجودين في السويس، عامل لهم ضبط واحضار غير متواجدين في السويس. وعدد المضربين عن الطعام دلوقتي قد ايه؟ عدد ايه المضربين عن الطعام؟ يعني داخلين حوالي 30 واحد. 25 واحد فقط؟ 25 ل 30 الحدود بالضبط يعني. تمام. طيب انت عندك معلومات عن اغتيال معاون مباحث اسم شرطة السويس؟ عندي النقيب محمد زين. النقيب محمد زين كان معاون مباحث اسم السويس، واتنقل راح معاون مباحث اسم فيصل في السويس برضه. نعم. وتم نقله للقاهره من 3 أسابيع بالظبط. وبعدين في معلومات عن سبب القتل، مين اللي كان مترصد به؟ هو اللي بيقولوا سبب القتل ان هو كان بيطارد ناس، فطبعا اطلقوا عليه الرصاص وكده واتوفى في الحال. بيطارد ناس طبعا في السويس، عاملين له عزا كبير في دار مناسبات السويس ومتجمعين الضباط، وبرضه في يعني استياء برضه من الضباط ان هو يعني هو ده برضه ضابط يعني روح، يعني هو ملوش ذنب، كان مثلا اتقتل او اعتدى عليه مثلا اي حد، يعني كان بيطارد بلطجيه؟ استياء برضه. كان بيطارد بلطجيه؟ كان بيطارد بلطجيه؟ ايوه. طيب بمساله اقاله مدير امن السويس، كيف كان رد الفعل عند الجمهور هناك؟ ارتياح في الشارع، لان هو مدير امن السويس هو ما اقلش يعني، هو الكلام بيقول ان هو مسك مدير الاداره العامه لمباحث الاداب في القاهره. لا هو الخبر اللي نزل الحقيقه في الوفد ان هو اقاله. لا هو مش إقالة بالإقالة، لا هو اتنقل مسك مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب في القاهرة. يعني مجرد نقل. نقل مش إقالة. طيب أنا بشكرك على التوضيح أستاذ مجدي إسماعيل مراسلنا من السويس، وعلى كل هذه المعلومات. قبل أن ننهي مسألة مظاهرات 8/7 لابد أن نرى ماذا حدث في الإسكندرية. مزق المتظاهرون بالإسكندرية لافتات تأييد جمال مبارك بميدان محطة الرمل، وأصيب مقدم شرطة وخمسة متظاهرين في ميدان محطة الرمل بالإسكندرية، واضطرت مديرية أمن المحافظة الاستعانة بقوات أمن مركزي إضافية لتصاعد تجمهر المتظاهرين من نشطاء سياسيين بمنطقة وسط المدينة الذي تجاوز 20,000 متظاهر، وكثفت قوات الأمن من تواجدها بميادين الخرطوم والمنشية ومحطة الرمل والقائد إبراهيم وسط قيادات الأمن بالإسكندرية الذين كان في مقدمتهم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية محمد إبراهيم تجمع الآلاف ضمن يوم الثورة أولا في ميادين المحافظة. أستاذ ناصر حسين مراسلنا بالإسكندرية، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هي الأجواء اليوم وأمس في مظاهرات 8/7 إسكندرية؟ نضع المشاهد معنا في صورة ملخصة بعد إذنك. والله واللي حصل امتداد لامبارح، عارف حضرتك ان امبارح كانت دعوات مختلفة تحت مسميات مختلفة، لكن الهدف كان واحد وتحت شعار موحد مصر أولا. النهاردة كان في تجمعات في نفس المكان، مسجد القائد إبراهيم، بهدف المطالبة بتحقيق أهداف الثورة والاعتصام مفتوح لحين يعني تحقيقها. طيب هل هناك أي مشكلات؟ والله هو كان في حصل مشكلة الظهر نتجت عن مشاحنات أو بعض الاشتباكات باليد ما بين سائقي السيارات وبعض المعتصمين، يعني سيارات الميكروباص تحديدا. نتيجة تعطل الطريق، يعني نتيجة وجود بعض المتظاهرين واقفين، فسيارات الميكروباص احتك بهم، بس يعني فضت الحمد لله. هل في معتصمين يا أستاذ ناصر دلوقتي؟ يقدر عددهم بقد ايه واين يتواجدهم؟ هم يتواجدون في مسجد القائد ابراهيم، وعلى فكره هم المعتصمين من الطيارات والحركات، لكن الطيارات الدينيه كالاخوان والسلفيين من امبارح يعني اعربوا عن رفضهم للاعتصام. طيب في العدد مش كبير، مش يعني مئات، مش الاف. طيب في مضربين عن الطعام؟ لا ما سمعناش عن حاجه، يعني ما سمعتش عن. نعم طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ناصر حسين مراسلنا من الاسكندريه على هذا التوضيح. اخر حاجه متعلقه بهذه الاحداث، جمعيه التغيير اللي هي الجمعيه الوطنيه للتغيير وجهت انتقادا حادا لجماعه الاخوان المسلمين بسبب التصريحات التي اطلقت حول ان مشاركتهم بجمعه القصاص جاءت نتيجه لتخلي المشاركين فيها عن مطلب الدستور اولا، مؤكده ان السبب الحقيقي لتراجع الجماعه عن موقفها من مقاطعه جمعه التطهير والقصاص هو شعورها، اي شعور الجماعه، باستهجان المجتمع السياسي والمواطنين لهذا الموقف، وادراكها ان النجاح المليونيه دون مشاركتها سيزيد من عزلتها. واضافت جمعيه التغيير انه كان الاقدر للجماعه ان تعترف بخطا موقفها السابق واتهاماتها للداعين للمظاهرات بالعماله الصهيونيه بدلا من تصحيح الخطا بخطا اكبر. لو في اي تعليق من جماعه الاخوان يا جماعه يا ريت نسمعه. هناك 30 منظمه حقوقيه تطالب بسرعه وعلانيه محاكمه مبارك. ننتقل الى ملف اخر وهو ملف الثانويه العامه اللي احنا وعدناكم ان احنا دايما هناتي ببعض المستجدات فيها. مصححو الثانويه العامه الدرجات سلطه تقديريه للمصحح، البعض يعضي الدرجات اكثر على كم الاجابه واخرون يفضلون الالتزام بالنحو والاملاء. اعترف مصححون في الثانويه العامه بان الكثير من الدرجات التي يمنحونها لاوراق الاجوبه في الكثير من المواد ما زالت تخضع لسلطتهم التقديريه رغم وجود نماذج للاجابه، ورغم ان الدرجه ونصف الدرجه قد تحرم طالبا من الالتحاق بكليات القمه. يأتي هذا من بعض المصححين. معنا على الهاتف الأستاذ جمال العربي الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة. السلام عليكم أستاذ جمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك من جديد. أهلا بيك. احنا عايزين نناقش مع حضرتك مسألة تصحيح الدرجات، هل هي فعلا سلطة تقديرية للمصحح ولا المصحح ملتزم ولو نسبيا بالتصحيح على نماذج الإجابة؟ يعني في مواد زي الرياضيات والفيزياء والكيمياء لا اعتقد ان المصحح اي دخل في عمليه تقدير الا انه يقدر على ما امامه، لان عنده درجات وخطوات موزعه الدرجات على الخطوات لا يستطيع ان يخرج عنها، واذا خرج عنها فانه عند مراجعه الورق يتحمل هو الوزر ويعاقب قانونا على الخروج على هذا النص. في بعض المواد زي اللغه العربيه فيها اجزاء، وايضا اللغه الانجليزيه فيها اجزاء ترجع لسلطه المقدر، بمعنى ان موضوع الانشاء هناك عناصر في هذا الموضوع اذا تحققت فهي يعني المصحح قد يرى ان العناصر تحققت فيعطي الدرجه الكامله، وقد يرى انها لم تتحقق الى حد ما، ومن هنا بترجع السلطه التقديريه. عمليه التقدير دي بتختلف من مصحح لمصحح، ولكنها لا تستطيع ان تميز بين طالب وطالب في اكثر من نصف درجه. الموضوع كله ان اللي بينقص بموضوعيه، اما اللي بيعطي الزايد فالراجل مش مهتم، ممكن يدي واحد نصف درجه ازيد لانه مش فاضي يقرا الموضوع كله وايضا عندما تضبط هذه العمليه يحاسب طيب. يعني شؤون قنيه تعمل شؤونها. سؤال يا استاذ جمال، هو كل الورق بيتراجع؟ حضرتك الورقه بتتراجع اكثر من 5 مرات، وانا اؤكد هذا الكلام. وعلى فكره سيبدو هذا الامر هذا العام عندما يراجع اي واحد هيطلب مراجعه ورقته، هيجد ان المراجعات قد تمت والتوقيع من اللجنه التي راجعت ايضا. يعني بس انا عايز اقول، معلش اسمح لي، يعني لما يكون تصحيح الورقه ب 3.5 جنيه للمصحح، يمكن الروح المعنويه للمصحح ما تكونش عاليه كده ومش مهتم قوي بالتصحيح نظرا لعدم التقدير. يعني ارجو اولا ان ننظر الى ظروفنا الماديه. الورقه كانت تصحح ب 160 قرش، ارتفعت مع بدايه هذا العام الى 260 قرش، هيبقى بما يعادل حوالي حاجه و60% من النسبه الاصليه. ولكن احنا لما عرضنا على الدكتور احمد جمال بعد زيارته لبعض الكنترولات، وعندما زرت انا الكنترولات وجدت ان الشكوى من ان المبلغ التحصيلي او الجمله المبلغ في نهايه اليوم لا يضاهي الملاحظ في اللجان، فعرضنا الامر مره اخرى على الدكتور احمد جمال اللي وافق على رفعها الى 3.60 جنيه حتى يصل اجر المقدر الى من 81 الى 84 جنيه في اليوم. فهذا ما نستطيع ان نفعله، ولا يعني لا يخفى على حضرتك ولا السامعين اننا ندور في اطار ميزانيه محدده مسبقا. نعم. طيب انا بشكرك يا استاذ جمال العربي على كل هذا التوضيح، وان شاء الله نامل اللقاء بك مرات اخرى. طبعا كلنا كنا بنسمع عن تاسيس احزاب يعني تدعم الاتجاه السلفي او القائمون عليها من السلفيين، وانتشر بين الناس ان هناك حزبان سلفيان هما حزب النور وحزب الفضيله. حزب الفضيله واجه مشكلات كبيره جدا في عدم التناسق والانسجام التام بين مؤسسيه وأعضائه، فحصل اليوم إعلان من السيد اللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي، وهو طبعا شقيق الدكتور محمد عبد المقصود، رئيس حزب الفضيلة تحت تأسيس وأعضاء المكتب التنفيذي إيهاب شيحة، محمود سلطان، يامن أحمد، محمد النائي، شريف عصام، محمد عبد رب النبي، مصطفى طه، تامر عبد الخالق، عمرو فاروق، ومحسن فوزي. أعلنوا جميعا انسحابهم من حزب الفضيلة وقطع علاقتهم به نهائيا بعدما تبين أن هناك مؤامرة لتغيير مبادئ الحزب التي تقوم على الالتزام بالشرعية وسيادة القانون والمنهج الإسلامي السلفي المعتدل حسب بيانهم، وهناك محاولة لتحويل مبادئ هذا الحزب إلى أفكار متشددة تضر بالصالح العام والعمل الإسلامي. وبناء على ذلك قرر الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي والسادة السابق ذكرهم تأسيس حزب جديد باسم حزب الأصالة، وقد وافق على ذلك كل من المرجعيات الشرعية التالية لحزب الأصالة، وهم دكتور محمد عبد المقصود عفيفي، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الدكتور محمد عبد السلام، الشيخ الكريم مصطفى محمد، وفضيلة الشيخ ممدوح جابر، كما قرروا سحب دعمهم وتأييدهم لحزب الفضيلة للأسباب سالفة الذكر. إعلان نتائج انتخابات الصيادلة بجنوب سيناء. أسفرت انتخابات صيادلة جنوب سيناء التي أجريت بمقر قصر ثقافة جنوب سيناء أمس تحت إشراف قضائي، وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور فايز أحمد غريب بمنصب النقيب، كما فاز بالعضوية فوق 15 سنة 3 مرشحين من إجمالي 6 مرشحين، هم الدكتور عفاف عبد العليم، دكتور يحيى محمد علي، دكتور أشرف سعد عبد الجواد، كما فاز بعضوية تحت 15 سنة كل من دكتور فتحي أحمد عباس والدكتور أحمد عبد العزيز. الشاهد أن الدكتور أحمد عبد العزيز كان قد اعتقل منذ عام ونصف العام بتهمة مساندة أهل غزة، ولم يفرج عنه إلا بعد ثورة 25 يناير، ورغم ذلك فاز في انتخابات النقابة، وهو معنا الآن لنهنئه بانتخابات النقابة. السلام عليكم دكتور أحمد عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. مبارك فوزكم في الانتخابات. الله يبارك حضرتك، جزاكم الله خير. الله يبارك حضرتك. يعني إزاي تتهم بمساندة أهل غزة؟ يعني التهمة كان شكلها إيه؟ والله يا دكتور، هو احنا طبعا التقينا بعد شهر رمضان اللي كان في 2009. نعم. وقعدنا حوالي 5 شهور في دهاليز امن الدوله في مدينه نصر. طبعا 5 شهور احنا ما نعرفش احنا اصلا المكان احنا فين، كنا بالليل بالنهار ما سمعناش اذان. طبعا 5 شهور متغميين ومقيدين. نعم. والخمس شهور مش عارفين التهمه ايه. لحد ما قبل ما نخرج للنور، طبعا النور اللي هو نور سجن تورا لاندي، قبل طبعا احنا يعني سجن تورا مقسم لأقسام، سجن السياسيين وسجن طبعا اللي هو الخمس نجوم بتاع الجماعة التانيين. فاحنا قبل ما نروح قالوا لنا تروحوا تتورضوا على النيابة. طبعا احنا يعني انا فوجئت بحاجة زي كده، انا مش عرفتهم ايه يعني، انا فوجئت ان تتورض النيابة حاجة كده مرة واحدة يعني. طبعا بدأوا يضغطوا علينا وهتقولوا كذا وتقولوا كذا وتقولوا كذا وتقولوا كذا. طبعا ناس قالت وناس ما قالتش، جمع تبرعات بدون ترخيص، الامور يعني الناس كتير كانوا بيعملوا الحاجات ديت وبيعملوها اللي هي التهم الجاهزه يعني، من تحت. نعم التهم الجاهزه. بالظبط كده يعني. ابو حضرتك احنا يعني كتير من اهل مصر كانوا بيتبرعوا وكانوا بيجتهدوا في جمع تبرعات لاهل غزه، لكن احنا قدرنا كده، كنا احنا قبل قانون الطوارئ تقريبا، فحبوا يعملوا قضيه. بدات تتفبرك التهم، بدات تخش عليها تهم ثانيه غير التهم اللي كانت جاهزه بالنسبه للموضوع ده. نعم. طيب والانتخابات اخبارها طبعا ايه؟ احنا تعرضنا على النيابه والنيابه مش لاقيه قضيه يعني، النيابه مش لاقيه حاجه تعرض للمحكمه، فخدنا اخلاء سبيل، وبعد اخلاء الصعاده كالعاده بعد قليل تاني وفترات طويله بقى. نعم. ما كانش متوقع خروجنا في الفتره دي. طيب الحمد لله الذي عفاكم. والانتخابات قول لنا فكره سريعه كده عن اللي حصل في انتخابات نقابة صيادله. اللي حصل فين؟ في الانتخابات اللي حضرتك فزت بمقعد فيها. والله الحمد لله، وانا يعني انا شخصيا كنت بقف في المجلس النقابه اللي كان قبل كده، والحمد لله كنت واحد من المؤسسين للنقابه اللي فاتت، كانت وليد النقابه سنه 2007. والحمد لله بدانا ننجز فيها بعض الامور لحد ما جه موضوع الاعتقال، والحمد لله خرجنا بعد ما اعتقل، والحمد لله كان في يعني في فرصه للعمل شويه، واحنا نجتهد مع الناس ونبدا نحقق مطالب الناس، خاصه بعد الانفراجه اللي كانت موجوده بعد الثوره. نعم. والحمد لله اجتهدنا في الدعايه، وربنا سبحانه وتعالى كان التوفيق من عنده. نعم. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا ونهنئك مره اخرى دكتور احمد عبد العزيز. أعزائي المشاهدين أنا هكتفي بهذا القدر من الأخبار علشان نبدأ فقرتنا الحوارية مع الأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي المعروف، والأستاذ يحيى غانم المحلل السياسي بجريدة الأهرام، وكذلك الأستاذ صفوان عمران رئيس قسم الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية. نعلق ونتناقش ونتحاور حول أحداث جمعة 8/7 وبيان عصام كان قبل قليل. فاصل قصير ثم نبدأ معكم بإذن الله، فانتظرونا.